بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار، قول يا رب. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك، يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت بنا رحلة سحر الدنيا لمنطقة من مناطق الشياكة، حيث المطاعم الراقية والعربيات الكبيرة الفارهة والناس اللي معاها فلوس. بنتمشى مع بعض وبنغوص في نفوسنا عشان نشوف يا ترى الدنيا سحرتنا ولا لا. واحنا النهاردة هنتكلم عن سحر من اخطر الاسحار اللي سحر العالم كله. بنغوص في النفوس عشان نشوف ايه اثر الفلوس على النفوس. الفلوس مصدر عز ناس كتير، ومصدر سكينة وطمأنينة ناس كتير، ومصدر قوة وسلطة ناس كتير، ومصدر سعادة ناس كتير. يا ترى عرفنا مراد ربنا من الفلوس فجبناها من الحلال وأنفقناها في الحلال، وعرفنا حق الفقراء فيها وحق رب العالمين، ولا استعبدنا المال فصرنا احنا عبيد للمال وبقى عندنا جشع؟ ويمكن سحر المال هو الجشع. الجشع هو الطمع لجمع الفلوس بأي طريقة وأيا كانت العواقب. الجشع هو جمع المال سواء من حرام أو من حلال وبدون مراعاة حق رب العالمين ومراد رب العالمين. إذا اتفقنا إن سحر الدنيا، الإنسان المسحور هو الشخص اللي نسي مراد ربنا من استمتاعه بالنعم، فأخذ حظ نفسه بس ونسي ربنا. أما الشخص اليقظ فهو المستمتع بالحلال مع عدم نسيان مراد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ويصدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي قال: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. فعلا الفلوس بتنسي الإنسان كل حاجة وربنا وكلام سيدنا محمد والقيم والمبادئ، وبيفتكر الجمع والشره. وهنا الشيطان قال إن الفلوس أقوى جندي ليا، كما في كتاب المنذري الترغيب والترهيب، وكتاب في أكثر من 4000 حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال: ثلاثة لن ينجو مني بسببها صاحب المال. ثلاث مداخل أخشها لصاحب المال. أول مدخل من المداخل ألا يأتي به من حله، يجيبه من الحرام. والمدخل الثاني أن ينفقه في غير حقه. والمدخل الثالث أن يمنع منه صاحبه أي الفقير. ثلاث مداخل: يجيب الفلوس من حرام، ينفقها في الحرام، يمنع حقوق الناس الغلابة في مال ربنا اللي معاك. وصدق رب العالمين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فذكر في الزينة المال الأول، وكلمة زينة دايما تاخدك للشيء اللي يخطفك، يشدك، يستعبدك، يخليك مش قادر تقاوم نفسك، يسحرك. ولما ربنا اتكلم على المال ما قالش المال بس، ده قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالإنسان ما بيحبش الفلوس، ده بيحب الغنى، وكل ما يبقى معاه يتمنى يكون معاه أكتر، وكل ما يجمع يبقى عنده شراهة أكتر، إلا العبد الصالح اللي النبي قال عليه نعم المال الصالح للعبد الصالح، الشخص اللي بيجمع المال من حلال ولكنه مش ناسي حق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك لو ناديت. يلا نغوص في النفوس. على رأي دكتور محمد المهدي أحد كبار علماء النفس، عمل مقال اسمها الفلوس والنفوس، أثر الفلوس على جشع النفوس. يلا نغوص في النفوس ونشوف هل فعلا عارفة تجمع المال من حلال وتنفقه في حلال والمال ما بقاش إله، ولا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. تعال أقول لك على علامات لو موجودة فيك يبقى المال خطفك وسحرك، واحنا اتفقنا وقت العلامات ده وقت الشجاعة ومواجهة النفس. يا ترى أنا كده ولا لا؟ لأن أول خطوة لحل أي مشكلة والفك أي سحر هو الاعتراف، الاعتراف بالمشكلة ومواجهة المشكلة دي. بيقول لك اللي مسحور بسحر المال، اللي عنده جشع غدار وملوش عزيز. دي علامة مميزة جدا لأي حد بيحب الفلوس أكتر من نفسه وأكتر من الناس وأكتر من ربنا كمان. عبد الدرهم والدينار فعلا غدار ملوش عزيز. يعني ايه؟ تعرف الناس لما بتتعامل مع بعض بتألف امثال من خبراتها في الدنيا، يقولك التاجر ربه الجنيه مش ربه ربنا، اجيب الجنيه ازاي ده ربنا بالنسبة لي، والتاني يقولك ده ياكل مال النبي. انت مدرك يعني ايه واحد لو عايش ايام النبي وبيتعامل مع النبي ماديا ياكل مال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني يهون عليه النبي انه يسرق فلوسه. علامة تانية من العلامات اللي لما السحر يتغلغل قوي والمال يتملك من قلب المسحور بسحر المال هي التنازل عن المبادئ. عبد المال او المسحور بالمال، معلش لو الكلام يوجع، بس هو سيدنا محمد قال كده، عبد الدرهم المسحور بسحر المال بلا مبدأ بيقتل ضميره للحصول على المال. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصف قال كما قال ابو هريرة: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال أم من حلال أم من حرام. وهنا تفتكر الشخص اللي متجوز واحدة وبعدين عايزة تتطلق منه واختلفوا، فيضغط عليها عشان ما تاخدش ولا النفقة ولا المؤخر، باع عشرة العمر، باع إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان عشان ما تاخدش منه مليم. فسبحان الله، يعني قد إيه الواحد لما بيستعبدوا المال بينسى مبادئه تماما اطلاقا. دايما جنبك لو ناديته الله. تعالوا احكي لكم قصه واحد فعلا عبد المال والمال خطف قلبه. ويمكن الواحد ده موجود في بيوت كتير من بيوتنا، لكن انا فعلا لما قرات القصه دي قلبي اتقبض ان للدرجه دي ممكن واحد ينسى ربنا وينسى الناس وينسى الدنيا عشان القرش. القصة دي قصة أخين كانوا من أسرة بسيطة جدا، وأبوهم توفي وهم صغيرين، وأمهم كانت بتنظف في البيوت، وكانوا بيلبسوا لبس من الناس الطيبين أصحاب البيوت الأغنياء اللي كانت أمهم بتنظف بيوتهم، قالت لهم لبس، فكانوا بيلبسوا لبس كويس. وكان الولد كل ما يحط لبس شكله شيك عليه يتمنى أن يكون صاحب اللبس ده في يوم من الأيام، مش بس يلبس لبس من لبس الصدقة، ودي أمنية جميلة جدا. وعرف ان الدكتور ممكن يكون معاه فلوس، فاتمنى يخش كليه الطب وذاكر ونجح وجاب مجموع عالي في ثانويه عامه ودخل كليه الطب. لغايه دلوقتي هو ماشي بطريقه نبويه، انسان عنده طموح بيطلب الرزق وعايز يتوسع في حياته علشان يكون انسان مستريح ماديا. فعلا ده انسان نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكن واضح ان الدافع اللي جوه كان دافع عدم رضا، وكان في سنه جشع ما كانتش باينه إلا مع أول موقف. الولد ده كان ساكن في شارع بسيط، كان بتيجي فيه بنت غنية بعربية فارهة جدا تزور واحدة صاحبتها معاها في الجامعة أصدقاء من صغرهم. والبنت الغنية دي كانت بسيطة جدا في طريقة عيشتها، لكن كانت غنية جدا وكانت بتزور صاحبتها وسبحان الله أعجبت بأخوه. وأخوه وهو إنسان بسيط جدا جدا وافقت البنت دي إنها تتجوزه واتخطبه، وأقنعت أبوها التاجر الغني لكنه بسيط والظهر واضح أنه بادئ من تحت، فكان بيقدر الشباب اللي بتتعب، واتخطبت لأخوه الفقير. وبطل قصة النهاردة بدأ يحسد أخوه ومش راضي أنه بدأ أخوه يترقى ماديا، لأن البنت كانت غنية جدا وكانت بتشتغل مع أبوها. ونجح أنه يتدحلب على خطيبة أخوه وتعلقت بيه وسابت أخوه، ونهار أخوه دخل المستشفى عشان خيانة أخوه، أخ الأخوه يبيعه عشان البنت الغنية وتجوزها، وأخوه لسه بيتعالج وساب بيته وأمه تبرت منه لأنه إنسان غدار باع أخوه عشان الفلوس. وعدت الأيام والشهور والسنين، وأقنع مراته الغنية أنها تكتب له نص ثروتها ونص ممتلكاتها عشان ما تخشش بكل فلوسها مع أبوها يمكن تخسر. كذاب، وخان كل مبادئه وخان ذاته وقيمه اللي تربى عليها. وبعدين عدت الأيام وأبو البنت التاجر الغني دخل في صفقة خسرته كل فلوسه، وده بيحصل كتير إن ممكن واحد غني فجأة الله أعلم في البورصة ولا إيه، فجأة بقت البنت الغنية فقيرة وأبوها الغني بقى فقير، وراحت على جوزها بطل القصة تقوله لو سمحت أنا كتبت لك نص ممتلكاتي، الحقني أنا وأبويا محتاجين الفلوس دي علشان نقوم بيها تجارتنا مرة تانية. قال لها إزاي تطلبي مني حاجة زي كده، دي حاجتي. وزي الجبان طلقها، طلقها لأنها ما بقتش تساوي أي حاجة، لأنها كانت تساوي فلوس دلوقتي بقت محتاجة، وخان قيمه للمرة التانية وباع مراته. قلت لك من علامات الشخص المسحور بالفلوس إنه غدار وملوش عزيز. عارف اتجوز مين؟ اتجوز واحدة صاحبتها غنية كان اتعرف عليها في فرح من الأفراح، راح كذب وقال لها إن مراتي خانتني عشان كده كانت تستحق إن طلقها، وفضل يتدحلب تاني ويتخابث تاني ويكذب تاني علشان يتجوز الغنية وتجوز البنت التانية، وبقت الضحية التانية. أمه بتدعي عليه كل يوم لأنها شايفة أخوه اللي كان خطيب الست البنت الغنية في الأول، شايفة أخوه حالته بتتدهور كل يوم وكل سنة وكل شهر وأدمن، لكنه الحمد لله تعافى في الآخر، اتبرت منه أمه وزعل منه أخوه، والله أعلم بمقامه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي دخلة الأذان الله أكبر، هو ربنا مش ربه، ربه الجنيه فعلا، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، عاش عبد للدرهم باع الدنيا كلها عشان الفلوس. اوعى تكون كده، اوعى تكون بتشهد ان الهك مش ربنا، بتشهد ان الهك الفلوس، تكذب وتغدر وتبيع وتخنصر فلوس وتسرق كل ده عشان المليم والجنيه والدرهم. اوعى كده يا صاحبي، لحسن الشخص ده بيبعد عن عبودية ربنا ويخش في عبودية الجنيه، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. بيدفع تمن كبير المسحور بسحر المال، اللي ربه الجنيه ما بيعيش عيشة عادية، لازم يكون في عواقب بيدفع تمنها. العاقبة الأولى اللي بتصيب مسحور المال هي قلة البركة. بصوا يا جماعة، المال الغاية منه هي السعادة والسكينة والطمأنينة، ايه فايدة يكون معاك ملايين ومليارات انت مش مبسوط قلقان ومش مطمن؟ وسيدنا محمد علمنا كده عليه الصلاة والسلام. ومن قلة البركة أعرف قصة تاجر كبير عنده كذا سوبر ماركت، عرف إن تجارة الخمرة فيها ربح كبير، والظاهر إن هو كان مسحور بسحر المال فما فرقتش معاه. بص بقى المبادئ، راح اشترى الكميات من الخمرة وبدأ يبيع، بيقول فرزقني ربنا بأولاد ما عندهمش ذرة بر بيا وزوجة متسلطة. بيقول كانوا ساعات بيهددوني إن هم يموتوني عشان ياخدوا فلوسي. الراجل ده يا جماعة كان بينام في العربية من كتر خوفه ينام في البيت لحسن يقتلوه، كان بينام في العربية. تاني عاقبة من عواقب مسحور المال، تمن غالي قوي بيدفعه، بيبتلى بداء الحرص. الحرص مرض. عارف يعني ايه حرص؟ انك تجيلك فلوس فتخاف. يا عم انت جاتلك فلوس مبروك عليك، لا، يخاف انها تخلص او تقل. والحرص ده خد بالك، انت ممكن تكون مدبر فتبقى مثلا عايز تحوش مصاريف عيالك، تحوش لو حد لا قدر الله عي ولا حاجه، لكن الحرص خوف مرضي. تعرف حد مليونير اخواته بيلبسوا مقطع؟ انا اعرف حد كده من كتر حرصه على المال مش عايز يصرف على اخواته، بيلبسه مقطع وهو مريش جدا. طب ليه الملياردير بيسرق تاني؟ لانه خايف المليار تتكسر تبقى 900 مليون. انا اعرف ناس كده، ملياردير وبيسرق، ملياردير لسه بيغش. طب انت عندك فلوس لو قعدت عليها تشوف امريكا، لكن هو بيتهرب من الضرائب، فاش زكاة ماله، كل ده حرصا ان الفلوس ما تقلش. مرض، خوف مرضي. الحسن البصري مرة من المرات قالوا له شفت اللي حصل لمحمد بن الأهتم؟ قالوا لهم إيه اللي حصل؟ قالوا له زرناه امبارح فقال لنا انظروا لهذا الصندوق به 80,000 دينار لم يخرج منها زكاة ولم يذق منها محتاج. فقالوا له طب انت ليه محوش 80,000 دينار ذهب وما طلعتش زكاتها ولا دوقت منها الفقراء؟ الرجل بيقول انا بحتفظ بال 80,000 دينار ذهب ما بطلعش زكاة ولا بأكل الفقراء منها خوفا من مصايب الزمن وعشان اقعد مع اصحابي اتكلم على الفلوس ويبقى عندي ارقام وخوفا من ظلم وبطش السلطان. ده هو اصلا جور السلطان وظلمه بيجي لما الواحد ما يطلعش الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: إذا طففتم في الكيل والميزان ابتلاكم الله بشدة المؤنة وجور السلطان. ده هو أصلا لما الواحد ما بيطلعش زكاة ماله أو لما بيطفف في المكيال يعني بوزن وزن أقل عشان أخد فلوس أكتر فأديك الكيلو كيلو إلا ربع أو أبيع لك عربيتي وهي مخبوطة وأنا أقول لك إنها مش مخبوطة ومرشوشة والكلام ده عشان أخد فلوس زيادة. لما تطفف في المكيال والميزان يبتلينا ربنا بالسنين يعني المجاعات وشدة المؤنة غلاء الأسعار وجور السلطان. إحنا عمالين نقول يا رب حاكم عادل. الحاكم العادل يجي لما نكون إحنا ما بنسرقش فلوس ولما نكون احنا بنحاول ان احنا ما نخنصرش فلوس وما نضحكش على حد وما ناخدش رشوه مقابل اداء. كل دي فلوس حرام مقابل اداء وظيفتي من اعمالكم سلط عليكم. فلما الواحد يبقى ماله حرام يبتلى بجور السلطان. قال ولو منعتم الزكاه لمنع الله عنكم القطر المطر ولولا البهائم لم ترزقوا. لو ما طلعتش زكاة مالك الدنيا مش هتمطر ولولا البهايم الحيوانات ما كانش ربنا بعت المطر. فاللي بيدور على انه يبقى مطمن بالفلوس مسحور المال بيبتلى بداء الحرص مرض خوف مرضي. الخوف ده ما بيروحش الا لما تطلع والا لما تجيلك الفلوس من الحلال والا هيعيش الانسان معاه فلوس لكن خايف من بكرة. قول يا رب وخد قرار قول يا رب يا رب وخد قرار قول يا رب. رقم 1 من العواقب ضياع البركة في الرزق والعمر والصحة والأولاد ضنكة. رقم 2 الابتلاء بمرض الحرص الخوف المرضي من بكرة. رقم 3 ودي أصعبهم إن المال يبيعك يوم القيامة. المال لو اتجمع من حرام يبيعك بكرة بين يدي رب العالمين. المال لو الواحد مسحور بسحر المال ومش عايز يطلع في سبيل الله حق الفقراء في مال ربنا يجي يوم القيامة يتبرى منك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. قل يا رب وخد قرار قل يا رب. لما بيطلعش زكاة ماله النبي قال عليه عليه الصلاة والسلام من لم يؤدي زكاة ماله مثل له يوم القيامة ماله شجاع أقرع تعبان ضخم شعره واقع من كتر السم اللي فيه يأخذ بشفتيه بشدقيه يلف حوالين رقبته ويمسك في وشه كده في بقه يقول له أنا مالك أنا كنزك. كنزك مش يعني صندوق مليان ذهب. كنزك يعني عمال يكنز المال وعمال مش عايز يطلع منه. أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العالمين ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. التعبان يمسك في رقبته. طب نعمل إيه لما نروح عند ربنا مليارديرات ومعنا فلوس؟ ولا شاب يموت وهو صغير وياما سرق أبوه أمه وسرق فلوس الدروس وياما استلف من أصحابه ما رجعش تقول لربنا إيه؟ هتقول له ما أغنى عني مالية. البركة بتروح بسبب سحر المال والجشع والطمع. الإنسان بيبتلى بداء الحرص ما يبقاش سعيد في الدنيا رغم أن معاه كتير. ثم الأخيرة عبد المال وإلهه تخلى عنه مش إلهه ربنا إلهه المال. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يطول عذابي في بعد عني. تيجوا مع بعض نفك السحر سحر المال ونعالج أي واحد فينا عنده شره وطمع وجشع لجمع المال او امساكه من الانفاق. وانا بحضر قلت لكم الحلقه انا مش مستبعد نفسي اكون كده، وقعدت ابص على العلامات لان ما حدش استكبر نفسه على الفتنه والدنيا ملهاش كبير. او اللي ما عندوش جشع بس خايف على نفسه ان هو ينجرف وراه، يشوف حد غني فيتمنى يبقى زيه، او تتفتح له فرصة حرام فيبدأ حياته بشغل حرام. لان سيدنا محمد قال: لو كان لابن آدم وادياني من مال لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لما يدفن والتراب يخش في بقه ده اللي هيريحه، لكن طول ما هو في الدنيا عمال ألهاكم التكاثر. فتعالوا نعالج نفسنا، نعالج نفسنا أولا بالصحبة الصالحة. شوف ربنا يقول لك: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، مع بعض. وأنا دايما بنبسط قوي لما أشوف مثلا أحضر اجتماع في جمعية خيرية جديدة مؤسسينها مجموعة من رجال الأعمال، الفلوس كتيرة عندهم، ربنا يوسع عليهم ويستاهلوا. فلما الفلوس كترت اتفقوا مع بعض يجتمعوا عشان ينفقوها على الناس اللي محتاجاها. فاجتمعوا علشان المال ما يسحرهمش، يلا نساعد بعض. لانك لما تقعد مع ناس كتير بتتكلم على الالافات والملايين والاكتر والاقل وازاي بيسافروا يتفسحوا في اوروبا، كل ده من حقك، بس المهم تطلع زكاتك وما تكونش الفسحه دي جايه من فلوس حرام. فعشان كده هي الصحبه الصالحه هي المانجا والملاذ. العلاج الثاني لعلاج سحر المال هو الانفاق. بصوا يا جماعه، ربنا عز وجل قال ان الدنيا عقبه، وعشان تتخطى العقبه دي وتجتازها وتروح عند ربنا وهو راضي عنك محتاج تقتحمها. طب اقتحم العقبه ازاي؟ فقال الله: فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه. تحرر عبد ما بقاش موجود دلوقتي تروح تشتري عبد، بس ده انفاق. او اطعام في يوم ذي مسغبه، يوم في مجاعه، يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. متربه يعني تعلقت ايده بالتراب من كتر الفقر، مش لاقي التراب حتى. فكأن ربنا بيقول لك: عايز تقتحم عقبه الدنيا، انفق وطلع وخليك كريم عشان تعود نفسك المال ما يبقاش في قلبك، يبقى في ايديك وتسيبه من ايديك كمان وتطلعه. فالصحبة الصالحة رقم واحد. رقم اتنين الانفاق، كتر الانفاق. ولما ربنا يفتح لك فرصة انفاق اعرف انها من ربنا، ده مش شخص محتاج، ده ربنا اللي بعته لك. ويلا نحلم مع بعض بمقام اليقظة، الشخص اللي الفلوس ما استعبدتوش. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحرة. تعالوا نحلم بالتشبه بسيدنا سليمان سيد الأغنياء الأوفياء المنفقين. سيدنا سليمان اللي المال ما شغلوش عن رب العالمين وعن حق الفقراء. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، كان ابن داود سليمان. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وقف قدامه اتعرض عليه خيوله عشرات الآلاف من الخيول الصافنات الواقفة، عارف الخيول العربية العضلات دي رفيعة دي، الصافنات الجياد السريعة. فضل يشوفها ويحسس عليها وشيء يعني مال يخطف. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وقت العصر، العشي وقت العصر، فهو بيتفرج عليها الأذان أذن عليه المغرب وما صلاش العصر. فقال: إني أحببت الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فين الخيل اللي شغلتني عن ربنا؟ هاتوها وأمدبحها وأكلها للفقراء. مادام حبيت الفلوس ونسيت الصلاة، وادي الفلوس اهي، مثل قدوة سيدنا سليمان. أنا ما بقولكش اذبح خيلك أو طلع فلوسك كلها زي ما هو عمل، لكن لو شغلتك في لحظة اعرف انك انت لازم تنفق دلوقتي عشان تتخلص. ويلا مع بعض ندعي واحنا في وسط الدنيا وفي وسط البهرجة وفي وسط المال اللي بيخطف، ندعي نقول: يا رب طلع حب المال الزائد، لان حب المال مش هيطلع، ربنا هو اللي قالك انت بتحب الفلوس، بس طلع يا رب حب المال الزائد اللي بيسحر من قلوبنا، واحشي قلوبنا بحبك، وخد مننا الجشع وحط مكانه حب الانفاق، وسع علينا يا رب في الارزاق. يا رب املأ قلوبنا بحبك ويشيل من قلوبنا الجشع علشان ما نكونش مسحورين بسحر المال.